إِنَّ لَكَ عَلَى عم الشيخ محمود مش واحد. براحتك كده سيد. بسم الله Thank you. ويسر يا رب. Yeah. النبي. يا Thank you. الله يكرمك يا مولانا. Oh, my God. اللهم صل على النبي. اللهم صل وَأَنَّ حِلْمُهُمْ يقول لك ان الرياح عشان يطول لك يا رب يا عم الشيخ محمود. الاصل اصل يا عم الشيخ محمود والله. انا بنجع له عيني ونشال المشكلة. بقول لك تاني يعني بقول لك تاني. الله يا عسل يا عم الشيخ محمود. نعم يا عم نعم. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها منك عم الشيخ محمود والارض وما قام ومن بسم الله